تلعبها صح صح عليا اتمكن مني شوية شوية وطلع الواد لعيب وكمان ده بدأ بالحنية شغل لي قلبي كمان وعنيا وعمل لي واد حبيب ولعبها صح صح عليا اتمكن مني شوية شوية وطلع الواد لعيب وكمان ده بدأ بالحنية شغل عالمشاريب عالمشاريب ده لعبها صح صح عليا اتمكن مني شوية شوية وطلع الواد لعيب وكمان ده بدأ بالحنية شغل لي قلبي كمان وعنيا وعمل لي واد حبيب ولعبها صح صح صح عالمشاريب عالمشاريب ولعبها صح صح عليا اتمكن مني شوية شوية وطلع الواد لعيب وكمان ده بدأها بالحنية شغل لي قلبي كمان وعنيا وعمل لي واد حبيب ولعبها صح I'm gonna chase a girl on the mountain side throw up on a belly and a rubber up on a side check a little rhythm and check a little swing while it beat me while it light up this thing thing thing شريف